عصبة إنا فلما ذهبوا بي وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجيء أبواهم عشاء أن يبكون إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجيءوا على قميصه بدم كذب قال بسولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال لكم أنفسكم أمرا صبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. وجاء